أتشك مع بعض الأسئلة. ما رأيكم في الفيلم الذي يعرض بأمريكا بأن السيد المسيح تزوج من مريم المجدلية إلى آخره من الكلام؟ هو مش بس بيعرض في أمريكا، ده بيعرض في كل بلاد العالم. لكن إيه الفيلم بالنسبة لحرب الشيطان ضد المسيح والمسيحية على مدى الأزمان؟ ايه الفيلم يعني؟ يا ما دقت على الراس طبول، ده مش بس فيلم، ده قامة أباطرة وإمبراطوريات ضد المسيح والمسيحية، والمسيحية ما زالت أقوى مما كانت، لأنه إن كان الله معنا فمن علينا. وهو حد يصدق ان المسيح له كل المجد؟ اتجوز، ما فيش اي عقيدة ولا اي دين يقول الكلام ده. ده واحد استنتج شوية كلام من قال ايه رسومات عملها دافنشي، في كود قال هو بيفكه وبيفسر الكلام، اي خرافات واي تهريج. لكن على رأي عدد الترنيم اللي بيقول للشيطان حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. ايش يعمل الشيطان ضد رب المجد؟ رب المجد، طب ما هو اخلى ذاته واخد شكل العبد، هو مستني حد يهزقه؟ ده هو نفسه صار هزء وصار مهان من اجل انه يخلص الانسان. خلي فيلم ومئات الافلام ومئات الكتب ومئات المدعين والمقاومين، لكن هيهات، ده ناس بتنطح في الصخر وعالم مضاد بينطح في الصخر، ومين ده اللي يقدر ينطح الصخر؟ والصخر هو صخر الدهور، رب المجد يسوع. واحدة بتقول في اجتماع بيعلمونا القبطي، والاستاذ بيقول ان ملكوت السماوات اللي ما يعرفش قبطي يبقى مش هيسبح هناك ومش هيدخل الملكوت. يا دي المصيبة. يعني كل الناس هتهلى؟ طب ده تلات ارباع النصارى ما يعرفوش قبطي، يبقوا رايحين جهنم. ده استاذ ايه ده؟ ده استاذ فلسفة لازم. لا يا بنتي، كلام مش مظبوط. والرب حتى من يوم ما بلبل ألسنة العالم من كل أمة، من يصنع البر مقبول عنده. ويصنع البر يعني ايه؟ يعني يوصل الى البار وحده، الرب برنا يسوع المسيح. لكن اللي ما يعرفش قبطي، طب لو قلت هنا مين يعرف قبطي؟ مش هلاقي حد يعرف قبطي. ده تعاليم ايه دي؟ تعاليم ايه دي؟ جايه منين؟ واحد بيقول انا ما بدخنش ولا بتعاطى اي مكيفات، لكن بقعد مع الاصدقاء وهم بيشربوا مكيفات مثل الدخان والخمور، وانا معاهم يعزموا علي وانا جالس وسطيهم، فهل جلوسي في وسطيهم صح ولا غلط؟ انت لو عارف ان جلوسك في وسطهم صح ما كنتش بعت تسأل، دي حاجة. والحاجة التانية، كتاب بيقول في مجلس المستهزئين لا تجلس، وبيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. وحاجة تانية مهمة، أي إنسان بيصاحب اللي من توبه اللي لغته زي بعض، تسليتهم زي بعض، اهتمامهم وانشغالهم زي بعض، يعني مثلا تلاقي اتنين تجار يقعدوا مع بعض، اتنين سياسيين يقعدوا مع بعض، اتنين فنانين يقعدوا مع بعض، اتنين لعيبة يقعدوا مع بعض، واخد بالك؟ لكن ما يجيش واحد من الهو، عارف الهو دي فين؟ ها؟ يقعد مع واحد من اسكندرية، الهو دي في آخر الصعيد كده، معرفش بيقولوا لي نواحي أسوان يمكن. فكل واحد بيصاحب اللي من توبه. وانت كإنسان مسيحي مسافر على السماء، ليك لغة وليك اهتمام وليك عين مرفوعة لفوق وليك غنيوة وليك تسلية غير العالم خالص. العالم له اهتمامه، هتلاقي اهتمام العالم اهتمامات كلها أرضية وزمنية، لكن انت كابن للمسيح اهتماماتك عالية وفوقانية. وبعدين عايز اقول لك، وانت قاعد معاهم بتمجد اسم المسيح، ولا بتقدر تجيب سيرته؟ ولا لو جبت سيرته يتريقوا عليك وعلى المسيح؟ ده وقت ضايع ومحسوب عليك، محسوب عليك. ويقول الكتاب مفتدين الوقت لان الايام شريره. لا يا ابني، اقعد في جلسة روحية، اقضي وقت مع انجيلك، اقضي وقت مع الروح القدس والصلاة. في ناس بيقولوا بيجمعوا تبرعات، هل يا ترى على الباب او فين؟ على الخدام انهم ينبهوا مفيش حد يجمع تبرعات، واحنا بقالنا اكتر من 28 سنة في المكان ملاش علاقة بالنواحي المالية اطلاقا ولا التبرعات. فاي انسان سواء من هنا او من كنيسة غريبة نمنعه من الحكاية دي. وبرضو الناس بينبهوا على ان في ناس بياخدوا العيانين او المرضى، وخصوصا اخواتنا المسلمين والمسلمات، ويقولوا لهم ان في واحد بيفك السحر وبياخد 1500. يا نهار ابيض، ده احنا بقى لو خدنا 1500 من كل واحد من كل واحدة. فأنا بنبه، ما فيش حد تابع لينا ولا حد بيفك سحر ولا حد بياخد فلوس، وخصوصا اخواتنا المسلمين ما يطوعوش الكلام ده ولا يخرجوا من هنا يروحوا مع حد في اي مكان. واحنا مش مسؤولين عن الناس اللي هيشتروا الترماي. الناس اللي معايا اكتر من ورقة على الناس اللي ما خلفوش، يا جماعة ما تركزوش اهتمامكم في اي طلبة عالمية، الإنسان اللي بيعرف ربنا معرفة حقيقية، أولا الإنسان له لسان شكر على الدوام، أشكرك في كل شيء. وثانيا الإنسان واثق إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، فده موضوع منتهي. وثالثا وده الشيء المهم جدا، اللي مش شبعان بالمسيح لا يمكن حيشبع لو جاب 10 ولاد وعشر بنات، مش حيشبع. فاشبع بالمسيح أولا، واشبعي بالمسيح أولا، وبعد كده لتكن إرادة ربنا، لتكن مشيئته، يدينا ما يديناش نشكره نشكره، لكن نصيبي هو الرب. قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه، أنا ماليش غيره هو. وقال الرب لحنا ألست أنا أفضل من 10 بنين؟ أنا أفضل من 10 بنين، فما تزعلوش يا بنات. واحدة بتقول أنا أخطأت مع خطيبي أثناء الخطوبة، لكن اتجوزنا ودلوقتي معانا أطفال، هل ربنا غفر لي أنا وزوجي؟ الله يقبل التوبة في أي وقت، يقبل التوبة في أي وقت، واعترفي والله قابل توبتك وغافر خطاياك. بيقول في ترنيمة كذا بتقول فيها إن ربنا يغفر جميع الذنوب وليس بأحد غيره الخلاص، وهو الوسيط بين الله والناس. رجاء من قدسك توضيح الوسيط بين الله والناس. يبدو إن في ناس بيعلموا تعاليم زي الإخوة الكذبة اللي كانوا بيلفوا ورا بولس، اللي انت بتذكره في الورق ده كله آيات، كله آيات. هل الله ما يغفرش جميع الذنوب؟ هل المسيح مش مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص؟ هل مش مكتوب يوجد وسيط واحد وشفيع واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح؟ ده كلام مكتوب في الإنجيل. إنما يبدو إن في ناس بتعلم تعاليم تلخبط دماغ الناس. ويقول لك ان ده كلام بروستانتي، ده كلام ضد العقيدة. انا حاسس من الورق اللي قدامي ان في لف ودوران، في لف ودوران. وحد بعتك بالورق الكام ورق اللي محطوطين دول؟ شوف يا ابني، المسيح له كل المجد، هو الشفيع الواحد الكفاري الذي ليس بأحد غيره الخلاص. واللي يقول لك غير كده يبقى مجرم في حق المخلص. ايه رأيك؟ الشفيع الواحد يسوع المسيح، الشفيع الواحد يسوع المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لو اتعلقت بكل الدنيا وكل الناس من غير المسيح فمالكش خلاص، مالكش. اسمع الكلام يا حبيبي، المسيح اولا واخيرا، المسيح اولا واخيرا. وانا بعلي صوتي، واي انسان يعلمك غير التعليم ده ارفضه ارفضه. امسك في مسيحك يا ابني، اوعى تصدق اي تهريج. زمان معلمنا بولس اول ما ابتدت الكرازة، فطبعا ففي شوية يهود اتنصر وبصوا شافوا هما دخلوا المسيح قال ايه ازاي دخلوا دول في الايمان مش عليه ازاي يعني ازاي لازم يختزل ولازم يحفظوا الناموس ولازم يتولوا الاول يا كذابين يا كذابين عايزين تقولوا ايه عايزين نقول ان المسيح مش كامل الخلاص فبيقول معلمنا بولس بيقول الاخوة الكذابين دول اللي طلبوا من الامم الغلابة امم بسطة دخلوا المسيحية وفرحانين بالمسيح فنكدوا عليهم ايه قال لازم تروح تخرج المسيح كافي قال لا لا لا مش كافي فضلوا ولا بولس لما بولس يقول يئسنا من الحياة فهو اخوة يقول بانهم شايفين لهم سلطة مراكز قوة مراكز قوة فضلوا وراه لغاية ما تعبوه تعبوا يا حبيبي زمان يدور زمان يدور وعلى الباغي تدور الدوائر. نسيب الأسئلة دي ونيجي لحاجة تفرحنا. حارب وعمل جهدك وصوب السهام لكننا نبوت يسوع غالب على الدوام غالب على الدوام تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهاد اللي أكلها الجهاد. كنا بنقول ايه حاجة تفرحنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد امين. واحد بيقول انا اسمي خيري عبد الستار احمد مسلم واعمل مؤذن بمسجد كذا. بيقول ان السيد المسيح ظهر لي بيحلف طبعا في المنام فقلت له انا عايز بركتك فقال لي ان كنت عايز بركة اذهب للكنيسة المرقسية في رمسيس. اذهب الى الكنيسة المرقسية برمسيس فانني حاضر في هذه الكنيسة. أعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبايبك. بيقول وطبعا صادق لأنه كاتب اسمه ووظيفته، بيقول أقسم بالله أن هذه الرؤيا رأيتها في منامي وأنا لا أستطيع أن أكذب. احنا بنشكر ربنا لأن إلهنا حاضر في وسطينا، واحد بيقول مراتي كانت بتجيلها حالة إغماء وصداع شديد، راحت لدكاترة كتير وصلينا للرب يسوع إنه يشفيها، وأحمد ربنا مراتي شفيت تمام وكانت الحالة اللي بتيجي كل أسبوع أو أسبوعين دلوقتي بقالها شهرين مفيش تعب. وأشكر بركة هذا الاجتماع. واحد بيقول كنت مريض بالالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، كنت بعاني من تليف بالكبد وامساك شديد مزمن وحالة توهان وخلل بالذاكرة واستسقى منذ 10 سنين. عجز الطب البشري، طلبت في الاجتماع من حوالي شهرين الشفاء وقد حدث وزالت الأعراض وقمت بعمل تحاليل لنشاط الفيروس. نتيجة التحاليل طلعت نيجاتيف، يعني اختفاء الفيروس، مع ان التحليل السابق كان عالي جدا وجميع التحاليل موجودة لمن يريد أن يراها. أنا فلان الفلاني كان عندي مغص من 7 سنين ولا نافع أي علاج، عملت إشعة فقالوا مفيش أي حاجة، رحت لعذراء أسيوط وبنى يسة قالوا مفيش حاجة، وغلبت في أي علاج، وأخيرا ذهبت إلى الكنيسة المرقسية وقلت يا رب إن كان في أي شيء بين لي، فذهبت وعملت أشعة قالوا في 4 حصاوي على المرارة، ويوم الجمعة العظيمة عملت العملية وشفيت منها تماما. قدامي بعض الحاجات، مثلا جورنال كاتب عن تجديد الخطاب الديني، ويمكن خدوا اللفظ اللي انا قلته في التلفزيون بيسألوني عن تجديد الخطاب الديني، فقلت لهم خطاب الديني عندنا لا يحتاج الى تجديد. ليه؟ لان الخطاب الديني قائم على امور ثابته، ثوابت يعني، حتى المذيع رد وقال ثوابت. فقلت له خطابنا الديني مؤسس على 3 حاجات: ايمان ومعموديه وتوبه. فمش هنقول لواحد بلاش تامن، ولا نقول له بلاش تتعمد، ولا نقول له بلاش تتوب. فعلى مدى الأزمان احنا بنتكلم حوالين 3 أسس دول: الإيمان والمعمودية، من آمن واعتمد خلص، والتوبة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وكل وعظنا بيدور حوالين 3 حاجات دول، كل وعظ. يبقى هنغير ايه ونجدد ايه اللي هنجدده؟ فاحنا بالنسبة لخطابنا مش محتاج للتجديد، لأن عندنا ثوابت لا تقبل التغيير أو التبديل. واحد كاتب لي على القناة الثقافية، كان في حوار عن البهائية، لكن في الحوار ذكر ان السيد المسيح بشر، وقال هو نبي ويأتي بعد نبي اسمه احمد. حاجة عجيبة. وقال السيد المسيح ما ذكرش انه خاتم المرسلين، انا برضو بلوم وسائل اعلامنا كلها، وسائل اعلامنا، لان اولا ملناش فيها اي نصيب، ملناش فيها اي نصيب، وده عار على مصر ان الاقباط ما يكونش ليهم اي نصيب لا في اذاعة ولا تلفزيون ولا مجلات ولا جرايد، ودي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة أولانية. الحاجة التانية، إذا كان كل وسائل الإعلام للمسلمين، إحنا راضين إنهم يتكلموا عن إسلامهم وعن عقيدتهم، بس ما لهمش دخل بمسيحيتنا وعقيدتنا، ما لهمش دخل. ومهما اتكلموا مهما قالوا عقيدتنا مش هتتأثر، والمسيحيين مش هيتغيروا. فا ايه الداعي ان برنامج بيتكلم عن البهائية وفي نفس الوقت نلاقي برنامج بيتكلم عن البهائية نروح حشرين في حشر، ان عيسى نبي وانه ما هواش خاتم المرسلين. ايه الداعي؟ عايز تزرع في اذهان الكل ان المسيح نبي؟ لا، بنقول لك المسيح ما هواش نبي، وان كان تنبأ لكن هو الله. وإن كان تعب وجاع وعطش وخاف من الموت وقابل الموت بالجسد، لكن هو الله. ده إيماننا يا حبيبي. إزاي تحرمنا من كل وسائل الإعلام وفي نفس الوقت تتكلم ضدنا؟ تيجي إزاي دي؟ تيجي إزاي؟ يعني أنهي منطق يقبل الكلام اللي حاصل؟ يا أخي أنت بتتكلم ساعة، اديني ربع ساعة. بتتكلم 24 ساعة، اديني 5 ساعات. سيبني اتكلم يا اخي، وهتكلم في عقيدتي، انا ماليش دخل بيك. انا هكلم ولادي وبناتي وهعلمهم ازاي يعيشوا بالتقوى والعفاف والطهارة والمحبة ويحبوك انت وغيرك، انت وغيرك. لكن مع كل ده زي ما بقول كل مرة، ان في المسلمين ناس افاضل وبيحكموا بالعدل والانصاف. مكتوب عندي اظن في جورنال الاخبار بس مش مكتوب تاريخ، الاستاذ محمد شمروخ كان في انسان مسيحي كتب وقال يا ريت يلغوا اللغة القبطية. ده كتب في مهم، إن كان كتب في أي مكان، يلغوا اللغة القبطية لأن محدش عارفها ومحدش فاهمها. فشوف الأستاذ محمد شمروخ الإنسان الفاضل بيقول إيه. بيقول ويأتي بعد ذلك مواطن مصري مسيحي يعيش ويعمل في إحدى دول الخليج ويطالب بإلغاء اللغة القبطية من الاستعمال في الصلاة لأن معظم المتواجدين لا يعرفونها هكذا. ذلك بدلا من أن يطالب بتدريس هذه اللغة في المعاهد الخاصة بها وخارجها ومعلومات وبعلومها مع علوم المصريات. هل هان عليك تاريخ امتد في أعماق الزمان لأمة من أقدم أمم العالم؟ ده المسلم بيقول للمسيحي هل هان عليك؟ تفضل. هل هان عليه تاريخ امتد في أعماق الزمان لأمة من أقدم أمم العالم بدلا من أن يدعو للمسلم بأنب المسيحي، بدلا من أن يدعو لإخراج اللغة من الكنائس والأديرة لأن اقتصارها على الصلوات جعلها تقف بعيدة متلحفة بالغموض على من لا يعرفونها؟ إنني كمصري مسلم أشعر بالخجل لأنني لا أعلم شيئا عن هذه اللغة، وكل ما أعرفه أنها ظلت قلعة تدافع عن شخصية مصر عبر القرون وجعلت لها خصوصيتها وقاومت بشراسة جحافل المصريين وجعلت المصريين يلقون بأنفسهم في ساحات الإعدام لتلتهمهم الوحوش الضارية. ألا يعرف صاحب هذه الدعوة أن كلمة القبطية مرادفة بل هي أساس اسم مصر؟ ولم نسمع عن أي رد فعل من جانب الكنيسة المصرية. نحيي هذا المسلم. واحد كتب لي عن جنازة، الجنازة مشتركة ما بين، يعني يبدو مش عارف اللي ماتت كانت مسيحية والعيلة كانت مسلمة وحضروا الجنازة، ويقولوا إن دي الوحدة الوطنية. أنا بقول وبعلي صوتي، أي إنسان متزوجة جواز غير مسيحي وماتت فملهاش نصيب في السماء، ملهاش نصيب في السماء. مهما قيل إن عاشت على دينها وماتت على دينها، لكن نهايتها صعبة. فبلاش نغير الصور ونقول إن عاشت على دينها وماتت على دينها. طب واللي كانت عايشة معاه ده إيه؟ هل الكنيسة بركت الزواج؟ هل الروح القدس وحد الاثنين في واحد؟ ولا كانت عايشة إزاي؟ الناس دي عايزة نقط على الحروف، عايزة مواجهة، عايزة مواجهة. نكتفي بالمقدار ده. ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. عايز يقول لنا طال انتظارنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. العالم بقى مر، العالم بقى ايه؟ مر. يمكن واحد يقول لك ده ابونا مكاري تعبان. لا يا ابني، انا في ملء الراحة، انا في ملء الراحة، لكن العالم كله وضع في الشرير. وطوبى للي ينفد من العالم، طوبى للي ينفد من العالم. العالم كله أنين، أترك يسوع وأروح لمين؟ والعالم آسي وكله أنين، يسوع يا رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية، مستنينا كلنا في الأبدية. يا ما ناس كتير بتجرحني، يا ما ناس كتير بتبكيني، لكن يسوع بيعزيني، وعلى السحاب حيلاقيني، حيلاقيني ومستنيني في الأبدية. حبيبي حبيبي حلو، دوت حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوت حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. يا ريتك تيجي السعديات، نسيني ألم البرية. يا ريتك تيجي السعديات، نسيني ألم البرية. يا ونأمل ألم عليا، أنا ليسوع ويسوع ليا. أترك يسوع وأروح لمين؟ والعالم قاسي وكله أنين، يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي السعدية، نسيني ألم البرية. ونأمل لا يا أنا ليسوع ويسوع لي. يا ما ناس كتير بتجرحني، لكن يسوع بيفرحني، وعلى الصليب سامحني، ومستنيني في الأبدية. يا ريت تيج السعدية نسيني ألام البرية ونقامل ألم عليا أنا ليسوع ويسوع ليا يا ناس كتير بتبكيني لكن يسوع بيعزيني وعلى السحاب لقيني ومستنيني في الأبدية يا ريتك تيجي سعديات نسيني ألام البرية يا ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع ليا الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق طول ما هي الدفة في يدك رغم الأمواج لن نغرق كنا في جلسة مع أحد المباركين بيبقى في فرق بين إنسان منتظر الرب ومليان تلاقيه فرحان والكلام بيدلق من بقه دلق الكلام يفرح ويعزي اي موضوع يتكلم فيه تلاقيه يعزيك ويفرحك فكلمنا عن المجيء الثاني عن المجيء الثاني وما اعذب الكلام عن مجيء رب المجد يسوع واخر كلام سابه لنا في الكتاب المقدس قال انا اتي سريعا والكنيسة ترد وتقول ايه امين تعال ايها الرب يسوع كنيسة مستعدة عروس مزينة لعريسها عارفين العروس في ساعة اكليلها قبل الاكليل مباشرة بتبقى طبعا في اعز زينة بتروح تتصور الصورة اللي هتبقى تذكار العمر احلى صورة احلى صورة يقول الكتاب في سفر اشعياء كعروس مزينة بحليها بحليها يعني بمواهب الروح القدس فالكنيسة اللي هتقول امين تعالى ايها الرب يسوع كنيسة مزينة كنيسة مجملة بمواهب الروح كنيسة مستعدة كنيسة منتظرة الرب ده مش موضوع كلامنا لكن المبارك ده كان بيتكلمنا عن المجيء الثاني وسواء المسيح قرب يجي لسه بدري يا ناس بتقول هو على الباب هو رجل بره ورجل جوه وناس بتقول لسه بدري ملناش دخل ملناش دخل لكن الفكر يروح في حال الناس المسيح جاي جاي بنعمة ربنا له كل المجد جاي ممكن يجي دلوقتي ممكن يتأخر ممكن يتأخر لكن الحال ايه لو جه دلوقتي والحال ايه لو اتأخر سيان انا رأي الاباء بيعلمونا ويقولوا اعتبر اليوم اللي انت عايشه ده هو اليوم ايه الاخير يبقى قوم يا عروس البسي توب العرس البسي توب العرس يا عريس انت عروس مش عريس يا عروس البسوا ثياب الخلاص وافرحوا بالرب وابتهجوا بالمخلص ابتهجوا يقول معلمنا اشعيا فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي ليه لأنه قد كساني ثياب الخلاص وألبسني رداء البر كعريس يتزين بعمامة كرامة البنوية وعروس تتزين بحليها نفس مليانة بالروح مجملة بالمواهب. ايه حال الناس برا وجوه وهنا وهناك؟ ايه حال الناس؟ وطبعا لما اتكلم واقول ايه حال الناس، ايه حالي انا شخصيا قبل ما اوعظ، ويا حالك انت وانت يلي بتسمعوا، الحال ايه؟ هتكلم الاول عن ناس تايهين. عارف فلان لما يتوه؟ كنا مرة في المطار وتهنا، عايزين نغير من طيارة لطيارة، والوقت زنق علينا. طب فين يا ابني نسأل الناس دولة أن تروح من هنا، مع ان هم المختصين؟ رحنا هنا لقينا حرسان، رجعنا تاني يا ابني فين الطريق؟ لا من هنا، ما انتوا اللي قلت لنا روح هنا، تعالى هنا، فاتتنا الطيارة. يا نهار مش فايت، ده الصعيدي وقع فين؟ عارفين بالظبط. صدقوني في ناس تايهة عمالة تتخبط، رايح هنا حرسد، جاي هنا حرسد، رايح على فين؟ وعايش ازاي؟ عايش ازاي؟ بنسمع كتير، انا يمكن متأثر بالرحلة اللي كنت فيها، بنسمع كتير عن حالات طلاق، وكلمة الطلاق دي اللي عشنا طفولتنا وشبابنا ما سمعناش الكلمة دي، او في بلادنا ما سمعناش حد طلق. مش في طفولتنا وشبابنا ما سمعناش حد طلق. هتقولوا صعيدة وماله، يبقى بركة لو كل الناس صعيدة. انما دلوقتي يقولوا لي فلان اتجوز بقاله شهرين ورفع قضية طلاق. ايه ده؟ امال كنت متهبب ليه؟ كنت متجوز ليه؟ طلاق طلاق. والطلاق ناشئ من ايه؟ من خصام، من خصام، ومن عدم محبة وعدم معرفة ربنا. انا هتكلم بنعمة ربنا حوالين الآية اللي بتقول الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله، هل من فاهم طالب الله، وده عنوان كلمتنا اللي دي بنعمة ربنا، هل من فاهم طالب الله. كلمة دي اتقالت قبل التجسد بنعمة ربنا اللي قال عنها الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، لكن البار جاء ليبرر. هل ممكن تتقال الكلمة دي تاني دلوقتي؟ نعم. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. وطبعا خلينا في نفسنا دلوقتي، هل من فاهم طالب الله؟ ده العنوان. وبقول نمرة واحد، ناس تايهين، ناس تايهين. تلاقي الناس في غباوة، في غباوة، انشغلوا عن الأمور الباقية بالأمور الفانية، كلام عن فلوس، كلام عن بيع وشراء، اهتمامات باطلة. ده مش معنى كده ان الواحد هيسيب شغله ويسيب تجارته، لا لا، ما ياما ناس أفاضل قديسين شغلهم واخد وقت طويل منهم، لكن عايشين مع ربنا وعايشين في خوف الله، عايشين في خوف الله. بيقول المثل شفتاء الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون في نقص الفهم. أما الأغبياء فيموتون في نقص الفهم. يبقى عارف إن الأمر ده ما يفرحش ربنا وبيعمله، لكن الودن تقلت، الودن تقلت. ده بيكلموا ناس عن الكنيسة والوعظ والبتاع، فين فين هو وفين الكنيسة؟ بعد خالص، بعد خالص. أما الأغبياء فيموتون في نقص الفهم. ناس تايهين مش عارف رايح فين ولا جاي منين، ولا حتى لما يقعد في جلسة تلاقي كلامه مش موزون وكلامه مش مرتب، بنلاحظ ناس كتير قدامنا كلامهم مش موزون. هو فلان ماله ماله؟ تلاقي فلان لما زاد المال في ايده تلاقي اهتزت نفسيته، وتلاقي فلان اللي مش لاقي ياكل برضه اهتزت نفسيته. ودي البذار، البذار اللي نزلت في وسط الشوك. هموم الحياة، غرور الغنى بيقتل البذرة، بيقتل البذرة. ناس تايهين، كلموا عن ناس كتير بتلعب قمار. اتاري في ناس مضروبة بالضربة دي، تلعب قمار. الواحدة تشتكي تقول بيضيع كل دخلنا في القمار. فبسأل واحد قمار ايه يا ابني بتلعب ايه؟ فقعد يشرح لي بيلعب ايه. وبعدين واحد قال لي لعبة، لعبة نسيت هي ايه، وانا طبعا ما فهمش في الحاجات دي، لكن اهي ناس بتلعب. لكن الناس دي نسيت اولا ان لازم تعيش في خوف ربنا، وثانيا هم شهود لربنا في العالم. ما كانش ربنا بيقول انتم نور العالم؟ كلمة اللي قالها عن نفسه انا هو نور العالم، قال انت وانت وانا وكل مسيحي نور للعالم. لكن نسيوا الكلام ده. ده ابونا ده بيتكلم من بعيد، بيتكلم ببعيد. ناس تايهة، ناس تايهة. لكن شوف مرة الرب اتكلم عن بني اسرائيل، عن بني اسرائيل، وقال كلام صعب. قال الثور يعرف قانيه، اللي هي الكلمة اللي نقلت جبل المقطم دي. الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يفهم فلا يعرف. شعبي لا يفهم. شعبي يا كل الشعب، ما هو لو فهموا ما كانوا صلبوا رب المجد، لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. والانسان التايه لو عرف ما كانش مشي في سكة توهانه، ما كانش سلم نفسه للجسد، ما كانش سلم نفسه للعالم. لكن يا حبيبي الله بيذكرك انك ابن مولود من فوق، وانت بنت مولودة من فوق. ويقول الكلمة الخطيرة دي، انسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. انسان في كرامة البنوية، الرب ولدك من فوق وبقيت ابنه، ازاي تروح الكورة البعيدة وتخلع التوب والخاتم اللي في ايدك وتنزع الكرامة من حياتك وتعيش راعي للخنازير في وسط اهل السوق وعشرة المستهزئين؟ انت مش من هنا، انت مش من هنا. خلي العالم يجري في سكته لكن انت ليك سكة تاني، خلي العالم يمشي في طريقه لكن انت ليك طريق تاني، ليك طريق تاني. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى. انا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال. تاهت الناس، عايز يكسب باي طريقة، ان شاء الله ياكل مال عيال اخوه المرحوم، عيال اخوه، مرات اخوه الارملة، ولاد اخوه الايتام، واكل حقهم. اوعى تكون انت موجود هنا. هتعدي الايام ومش هتاخد الفلوس معاك، ومش هتاخد نصيب اللي ظلمتهم معاك. اللي ظلمتهم معاك كانوا بيكلموني عن قضية، والقضية واضح ان الناس دول اصحاب حق. ده ورث ابوهم، ورث ابوهم. انما جه واحد زور، زور محترف وخد الورث. فبيحكولي ممكن يا ابونا تتدخل؟ طب هقول ايه؟ اتدخل؟ ام يروحوا للظالم ده؟ ايه رايك؟ احنا ندخل ابونا مكاري في الموضوع. قال لا، ابونا مكاري ما يدخلش في الموضوع. ليه يا كذاب؟ ليه يا حرامي؟ ليه يا حرامي؟ الناس بتجر وتكدح ورا السيد اسمه المال، الناس بتجر وتكدح ورا السيد اسمه المال، شر ما تفلح وكل شيء زوال، ودراع شر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. على العموم نسيب التايهين دول، لكن هنيجي لحاجة يمكن أصعب، ناس مش فاهمين بس عاملين أبو العريف، حدش يفهم غيرهم، والباقيين ملطسين، هم بس اللي بيفهموا. يا نهارك أبيض، ده لو ما قالش بشفايفه أنا، كل تصرفاته وسلوكياته بتقول أنا. عشان كده المثل بيقول ويل للحكماء في أعين أنفسهم وللفهماء عند ذواتهم. ويل للحكماء في أعين أنفسهم، فلان ده معتبر نفسه حكيم، والفهماء عند ذواتهم، انا بس اللي افهم، انا بس اللي افهم، مع ان مكتوب سأبيت حكمة الحكماء وارفض فهم الفهماء. ده فهم كذاب، ده انسان بيدعي الفهم لكن هو مش فاهم، بيدعي الفهم مش فاهم. مرة كان معايا سؤال، واحد بيسأل بيقول حضرت محاضرة لواحد، بيقول لهم ايه؟ بيقول في سفر ايوب الاصحاحات اللي قبل ما يتكلم عليه له قبل اصحاح 32 ما نستعملهاش، ما نستعملهاش. قلت له ازاي؟ ازاي؟ ده في الاصحاح الاول قال أيوب الكلمة اللي احنا كلنا بنرددها، عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. نودي الكلام ده فين؟ نودي الكلام فين؟ ده في الإصحاحات دي أول نبوات عن تجسد الكلمة، لما أيوب قال إيه؟ ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، واحنا تملي بنتغنى بالحته دي. ايوب بيقول لربنا قال مين يخلصني من الرعب والفزع حتى يرفع عني عصاه حكم الموت، لاني ادم اخطا واجره الخطيه ايه؟ موت. فايوب بيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، يعني عايز واحد بينه وبين ربنا، بين ايوب وبين ايه؟ بين ربنا. يعني واحد يحط ايده على ايوب ممكن اهو واحد زيه، لكن واحد يحط ايده على ربنا ده ما يبقاش عادي. قلت لازم يبقى من توب ربنا، يبقى انسان رباني وهو ده اللي قال أنا عالم أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك تتوق كليتايا في جوفي. في كلام أعز من كده، في كلام أعز من كده. ده كمان يمكن تفتكروا من أحلى العظات لقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث اللي هو قال فيها إيه؟ لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. من أحلى العظات ده في إصحاح كام؟ في إصحاح خمس، أيوب 5:18. من أحلى العظات. يبقى إزاي يا ابني ما نستخدمش الإصحاحات اللي قبل إصحاح 32؟ ده تعليم مش مظبوط. تعليم يدعو الفهم، يدعو الفهم من أخطر ما يكون، إن إنسان يدعي الفهم وفي نفس الوقت بيعلم غلط، في نفس الوقت بيعلم غلط. ناس مش فاهمين، ناس مش فاهمين. أنا رأيي كلمة سمعتها بيقولوها على هيئة نكتة يعني، ولن ما أعرفش النكت لكن كتبتها عشان أحفظها. بيقول واحد بيقول ايه ده انا اعرفها وهي طير. قام رد عليه قال له ده انا اعرفها قبل ما تطير. قال له لا ده انا معرفها قبل ما تطلع من البيضة. قام قال له لا ده انا اعرفها قبل ما اديك يبيض. ده فاهم اديك بيبيض، انا اعرفها قبل ما اديك بيبيض. دي مش نكتة، أنا عجبتني قوي لأن لها مغزى كبير، مغزى كبير. إنسان عارف وإنسان فاهم والنتيجة الديك بيبيض. هو ده فهمه. ناس مش فاهمة، ناس مش فاهمة، مش فاهمة. لكن هاجي لناس قديسين، ناس قديسين. بيقول كتب معلمنا بولس مرة لأهل كولوسي بيقول لهم عن أبي فراس الذي أخبرنا بمحبتكم في الروح، ومنذ يوم سمعنا نحن أيضا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم، طالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، وفهم روحي. يبقى عايزين نوصل لشيء مهم قوي، الفهم الروحي. هل من فاهم طالب الله؟ الفهم الروحي ممكن الإنسان يفهم في كل علوم العالم، كل علوم الدنيا، لكن من غير ما يفهم فهم روحي يبقى جاهل، يبقى جاهل. ممكن يتكلم في كل الأحاديث وكل المناسبات وعن كل المواضيع لكن ما يتكلمش عن رب المجد يسوع، يبقى كلامه باطل، يبقى كلامه باطل. الفهم الروحي. فتلاقي بيقول في المزمور في الأمثال قلب الفهيم يطلب معرفة. يعني ده إنسان فاهم بيطلب إيه؟ بيطلب معرفة. قلب الفهيم يطلب معرفة. يعني بيقول له رب أنا عايز معرفة، وبعدين يقول مرة تاني ومعرفة القدوس فهم. خدوا بالكم نقطة دي. قلب الفهيم يطلب معرفة. أنا عايز معرفة يا رب، أنا عايز معرفة. إيه المعرفة دي؟ ده فلان فهيم، فاهم. الرب اداله نعمة الفهم. قلب الفهيم يطلب معرفة، وبعدين يجاوب تاني يقول معرفة القدوس فهم. يبقى إذن الفهم هو معرفة ربنا. اختبار ربنا، اختبار ربنا. المعرفة الشخصية، معرفة الشخصية. يعني هقول لك، كلنا بنقول الآية حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، وحافظين الآية حافظين الآية، لكن كم واحد وكم واحدة مننا بيؤمن ويصدق ان الرب حاضر في الوسط؟ كم واحد؟ كم واحد؟ بيبقى الحال متغير تماما لما ادخل الى حضرته بترنم وعيون ايماني مليانة بصورته، عيون ايماني مليانة بصورته، اكلم وجها لوجه. ايمان، ايمان، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه، بدون، لان يبد ان الذي يأتي اليه يؤمن بأنه موجود، لا بد أن الذي يأتي إليه يؤمن بأنه موجود، وبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. إيمان، الفهم الروحي هو معرفة الرب، المعرفة الحقيقية، المعرفة الاختبارية. الإنسان اللي يجي قدام ربنا كده واثق ان ده ابوه وبيحبه وبيعمل لخيره وشايل همه وشايله على كفوف الراحة ومنقوش على كفيه وجوه حباب عينيه، مش ممكن يخليه يشيل هم. قال له سيب الشيل عليا وهمك ما تشيلش وزيل غمك. واثق فيه، واثق فيه. ده الانسان المسيح المختبر ربنا. يجي يكلمك يقول لك أنا وقعت في ضيقة وطلبت فوجدته، طلبت، ويقعد يحكي لك اختبارات. صديق، صديق، اتنين بيحبوا بعض زي بنت مخطوبة، تقعد تحكي لأمها وأبوها وأخواتها وقرايبها وأصحابها، خطيبي عمل، خطيبي سوى، خطيبي جاب، خطيبي ودى، خطيبي فسحني، خطيبي معززني، خطيبي، خطيبي. ويقول الكتاب أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فاحنا مخطوبين ليه؟ مخطوبين ليه؟ اللي عنده الفهم الروحي يبقى مختبر ربنا. معرفة القدوس فهم، معرفة القدوس معرفته عن قرب، عن قرب. ناس شايفاني مش شايفاني، انا ناظر اليه وحده وعامل حسابه وحده. عشان كده بيقولوا المسيحيين مش ملتزمين او مش بيخافوا من قانون وضعي او ارضي، لانهم ليهم قانون سماوي بيضبطهم. المسيحي ما يسرقش لان الهه الا تسرق، المسيحي ما يكذبش لان الهه الا تكذب. وحتى لو كل الابواب مغلقة هو ما يصنعش الشر، ويقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. هو شايفني وأنا في محضره، هو أبويا، هو أبويا، هو سيدي وتاج راسي، أبويا وسيدي، أرفع لك أمجيدي، أبويا وسيدي، ايدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا فرحي وعيدي في مشوار البري، يا ابويا وسيدي ارفع لك ابو، ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وسيدي في مشوار البرية يا فرحي ويا عيدي في مشي. حبيبي وتقراسي اللي تمم خلاصي ورفع قصاصي بالنعمة الغنية وتمم خلاصي بالنعمة. حبيبي أغني له وأنا فرحان، أغني له وأنا فرحان. المهم ناس قديسين عرفوا ربنا، عرفوا ربنا، ليهم الصلوات المقتدرة، الصلوات المقتدرة. كنت بتأمل خلال الأسبوع اللي ماضي في شوية حاجات كده بعنوان الصلوات المقتدرة، وأنا بقف كتير قدام الحاجات دي وبشابي، بشابي بلغة صعيدة يعني، أشابي على الحاجات دي. ليه ما يكونش لينا نصيب في الحاجات دي؟ ليه ما يكونش لينا نصيب وتبقى كنيسة مقتدرة، مقتدرة؟ لما التلاميذ أطلقوا بطرس ويوحنا من السجن وراحوا حكوا للباقيين فرفعوا صلاة، والصلوات اللي رفعوها جزء منها يقولوا انظر إلى تهديداتهم. شوفوا العظمة في الصلاة، انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس. امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك إيه؟ بكل مجاهرة. فلما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع بالروح القدس وتكلموا بكلام الله بمجاهرة زي ما طلبوا ربنا اداهم، بس حصل زلزال. امنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وتكلموا بكلام الله بمجاهرة. ايه العظمة دي؟ ايه العظمة لما يقف ابونا ايليا كده ويقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، ان لا يكون طل ولا مطر في السماء الا عند قولي، على الارض الا عند قولي، الا عند قولي. انا واقف كتير عند كلمة الا عند قولي. هي ايليا، هو انت ربنا؟ افترى ده؟ لا مش افترى، ده سلطان اولاد ربنا، سلطان اولاد ربنا. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، دي وعود، وعود، وعود الرب قالها للمؤمنين القديسين اللي فيهم واحد يقول انا عالم بمن امن وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. عارفين الشيطان عايز يخبي لنا المعاني دي ويكسر مقادفنا وركبنا، يقول لك انت مين يا اخي؟ التاوه، التاوه، اسكت، ادخل، ادخل، اقفل بابك يا اخي التاوه. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انا ابن الملك، انا ابن الملك. الوعود دي مش لينا، انا عايز افهم الوعود دي لينا ولا مش لينا، لكن الشيطان عايز يخبيها، عايز يحرمنا منها. انا دايما بكلم ربنا اقول له رب، يا رب ان كان فينا غلط صلحه، وصوغ أوانينا من جديد، وخلينا جملنا بالحاجات دي. عايزين في اليومين اللي باقيين نعمل لك حاجة، حاجة على مستوى اسمك، حاجة بحسب رسمك، حاجة تليق بمجدك. انت الاسم العظيم اللي رضيت انه يدعى علينا. ما تخليش حياتنا زي بقية الناس، ما تخليش الكنيسة زي العالم، لكن ساعدنا نكون مميزين، وبهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. أنت قلت أنتم نور العالم، نور فينا وبينا، نور فينا وبينا يا رب. كنيسة صحيح مليانة قديسين، لكن مدريين، لكن عايزين إعلان، عايزين إعلان، عايزين مجد الله يبان، مجد الله يبان. أما آن الأوان أن يعلو اسم المسيح ويرتفع، ونرنم ونقول يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار. مصر للمسيح. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح. مبارك شعبي مصر. نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط ونقول له رب رد التايهين واعطي فهم لغير الفاهمين وجمل الكنيسة بالقديسين. نرفع قلوبنا ليه. ساعدنا نكون مستعدين يا رب. عدنا للوقوف بين يديك يا رب. عدنا للوقوف بين يديك. عدنا للوقوف بين يديك. أيها الحاضر في الوسط أعلن ذاتك لكل نفس ساجدة قدامك. غسل بالدم. رب واقف أمام كل واحد وحدة. حاضر شخصيا. حاضر شخصيا. أوعى تقف قدامه خطاياك عليك. الله الآن الآن الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الله الآن يأمر بالتوبة. والله الآن يأمر ويقول اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. توبة وثمار. إيمان وأعمال. توبة وخدمة. حياة مسيحية وبشارة ونور. مش بس الحياة المسيحية والتوبة، لكن لابد تنور وتنوري. قل له يا روح الله نور في يوبي، يا روح الله اضرم النار في داخلي، اضرم النار في داخلي. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، يا فادينا باركنا يا يسوع. عيوننا بتتحرك رجاك، مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك، مليانة بالدموع. اقبل شكر قلوبنا، ذبيحة وتمجيد لجلالك، لأنك تعطينا كل شيء بغنى للتمتع، وعدتنا كل شيء هو لكم، والذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. بنشكرك، نقبل يمينك الطاهرة، نمجدك في مواعيدك الصادقة، نرفع اسمك نعليه. اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم. بركة هذه الأيام التذكارية المجيدة، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء.